بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: كتاب الدعوات، باب فضل الدعوات. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن على موعد في هذا الوقت المبارك إن شاء الله من كل يوم في قراءة في هذا الكتاب رياض الصالحين، استكمالا لدرسنا الذي كان بعد المغرب. وسيكون الدرس إن شاء الله في هذا الكتاب في رياض الصالحين في يوم من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء، وفي يومي الأربعاء والخميس سيكون في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، ويوم الجمعة سيكون إجازة إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: كتاب الدعوات. كتاب الدعوات، الدعوات جمع دعوة، والمقصود بالدعوات هنا أي دعوات المسلمين إلى ربهم وتوجههم بالدعاء لله عز وجل. فإن دعوة المسلم تنقسم إلى قسمين: دعوة موجهة إلى ربه يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، ويرفع حاجاته لله عز وجل، وهذا هو المقصود بترجمة المصنف هنا رحمه الله. ودعوة لأخيه يدعوه إلى الخير ويوجهه إلى ما فيه النفع ويناصحه في ذلك، وهذه المعروفة يعني بالدعوة، وما يتكلم فيها في أبواب دعوة الناس إلى الخير، وما يحصل من الدعاء الذين يدعون للكتاب والسنة. فالترجمة المقصود هنا بها الدعوة إلى الله عز وجل، ودعاء المسلم ربه عز وجل يسأله من خير الدنيا والآخرة. ثم ترجم تحت هذه الترجمة العامة قال: باب في فضل الدعوات. باب في فضل الدعوات أي في دعاء المسلم، في فضل الدعوة، دعوة المسلم ربه عز وجل وتوجهه إلى الله عز وجل بالدعاء. وذكر بعد ذلك الأدلة الدالة على هذه الترجمة، وذلك بذكر الآيات، ثم ذكر كذلك الأحاديث يعني من السنة. نعم، على كل حال قد تختلف النسخ في الترجمة، سواء قال باب فضل الدعاء والأمر يعني بالدعاء، أو قال فضل الدعوات، فالمقصود هو ذكر يعني ما ورد في النصوص يعني في هذا الباب، وما دلت عليه الأدلة في ذلك. خلي طول في الصوت، طول في الصوت. ثم ذكر تحت هذا قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذه الآية في باب الدعاء، وأن الله عز وجل أمر بالدعاء وقال ربكم، هذا فيه إثبات القول لله عز وجل وأن الله يتكلم، والقول هو من جملة الكلام، فإن القول هو من أنواع الكلام، فيطلق على الكلام أنه قول وأنه حديث وأنه كلام، وكذلك النداء وكذلك البيان والتوضيح، كل هذا مما يدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقال ربكم أي خالقكم الذي خلقكم وأوجدكم وأمركم بهذا الأمر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يعني لاحظوا المناسبة بين ذكر اسم الله عز وجل بهذا الاسم وهو الرب واستجابة الدعاء، لأن الرب هو الخالق وهو الموجد وهو الذي يملك الأشياء. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وذلك أن الله عز وجل من على عباده بنعمتين، نعمة الإيجاد من العدم ونعمة الإمداد بالنعم، فكما أوجدهم وهو ربهم وخالقهم فهو الذي يستجيب دعاءهم وهو الذي يتوجه إليه بالحاجات لأنه هو المالك لها. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لاحظوا هذه الجملة متضمنة لفائدتين. الفائدة الأولى أمر الله عز وجل عباده بدعائه، وقال ربكم ادعوني أي اسألوني، توجهوا إلي بالدعاء وبالمسألة أستجب لكم. هذا خبر يعني فيه أمر وتوجيه من الله لعباده بالدعاء، وفيه خبر من رب العالمين بالاستجابة لهم، وقال ربكم ادعوني هذا أمر من الله عز وجل أستجب لكم، هذا خبر. فهذا فيه بشارة، فيه توجيه يعني من الله عز وجل لعباده بالدعاء، وفيه بشارة لهم أنه يستجيب لهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وتمام الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال العلماء هذا دليل، هذا فيها دلالة على أن الدعاء من العبادة، لأنه بعد أن ذكر الأمر بالدعاء قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فهو أمر بالدعاء ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين صاغرين. وهذا فيه وعيد لمن أعرض عن دعاء الله أو لمن توجه لغير الله بالدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله. والناس في هذا على قسمين، قسم أعرض عن دعاء الله وعن دعاء غيره فلا يسأل الله، فهذا يدخل في جملة إن الذين يستكبرون عن عبادتي كأنه مستغن عن الله عز وجل، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي لم يتوجهوا إلي بالدعاء، وذلك لأن الله كريم يحب من عباده أن يدعوه وأن يتضرعوا إليه، فإذا أعرض العبد ولم يدع الله كأنه استكبر، كأنه أعرض عن عبادة الله عز وجل. والقسم الثاني توجه لغير الله بالدعاء، فهذا معرض عن دعاء الله، والآخر توجه لغيره بالدعاء، يسأل المخلوقين، يسأل الصالحين، يسأل الأنبياء، يسأل المقبورين، توجه بدعائه لغير الله عز وجل، فهذا أيضا مشرك، يعني وقع في الشرك الأكبر، وذلك بصرفه للدعاء، بصرفه الدعاء لغير الله عز وجل. فهذه الآية فيها بيان فضل الدعاء وأن الله أمر به وتكفل عليه بالإجابة، ثم فيه بيان الوعيد لمن أعرض عن دعاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ثم في هذه الآية الثانية أيضا فيها الأمر بالدعاء من الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. يعني هذه الآية مشتملة الأمر بالدعاء وبيان آداب الدعاء وبيان أيضا النهي عن الاعتداء في الدعاء، يعني كلام رب العالمين هو أبلغ الكلام وهو أدل الكلام على الحق. ولهذا لو تأمل المسلمون وتدبروا كتاب الله لا حصلوا على فقه كثير لا يجدونه في بطون الكتب، وذلك لأن كلام الله عز وجل مع ما فيه من الإيجاز فإنه مشتمل على المعاني الكثيرة العظيمة. ادعوا ربكم هذا أمر بالدعاء، يعني أمر الله عز وجل عباده أن يدعوه، وذكر الرب لأنه هو الموجد وهو القادر على إجابة دعائهم تضرعا وخفيا. تضرعا أي إظهارا يعني للحاجة وإظهارا للفاقة، تضرعون إلى الله عز وجل مظهرين فاقتهم ومظهرين حاجتهم وفقرهم لله عز وجل. وخفية أي سرا كما قال بعض المفسرين، وهذا فيه أدب من آداب الدعاء، وهو أن لا يجهر بالدعاء بحيث يرفع به الصوت حتى يسمعه الناس. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض من يدعو الله ويرفع صوته فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله عز وجل قريب من عباده، ولهذا من أدب الدعاء أن يسر به الإنسان. وهذا لا يعني أن لا يذكر الدعاء بلفظه وإنما يدعو في نفسه، لا بأس أن يتلفظ به، لكن لا يجهر به بحيث يسمعه كل الناس، وإنما يسر به ليكون أخلص يعني له في الدعاء، وليكون أيضا أجمع لقلبه بحيث لا تدخل عليه الشوائب ولا تدخل عليه يعني آفات الرياء. تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. وذكر هنا أن الله عز وجل لا يحب المعتدين، وهذا فيه إثبات أن الله يحب بعض الصفات ولا يحب بعضها، فيحب خصال الإيمان ويحب شرائع الإيمان ويبغض شعب الكفر والمعاصي. وهذا فيه إثبات صفة المحبة أنه يحب ويسخط، فمن الصفات ما يحبها الله عز وجل ومنها ما يسخطها. ومفهوم المخالفة هنا أنه يحب العدل والإنصاف وعدم الظلم، كما يعني دلت على ذلك الأدلة. وهنا فيه أنه لا يحب المعتدين، والاعتداء هو تجاوز الحد في أمر من الأمور، ولكن المقصود يعني بالاعتداء هنا الذي لا يحبه الله هو الاعتداء في الدعاء، فإن الله لا يحب الاعتداء يعني في الدعاء. ولهذا من أداب الدعاء أن يدعو المسلم من غير أن يعتدي في الدعاء. قال العلماء: الاعتداء في الدعاء أن يسأل منزلة لا ينبغي أن تكون له، مثل أن يسأل الله النبوة أو الرسالة، أو يسأل الله منزلة ليست له، أو أن تسأل المرأة أن تكون رجلا، أو أن يسأل الرجل يعني أن يكون ملكا، فإن هذا من الاعتداء في الدعاء ومن سؤال ما لا يجوز. وكذلك من الاعتداء في الدعاء أن يسأل ما ليس له، مثل أن يسأل الله يعني أن يرزقه أن يتزوج زوجة فلان، وأن يطلق فلان زوجته ثم يتزوجها، أو يسأل الله أن يهبه مال فلان، أو يسأل الله أن يمكنه من ظلمه ومن بغيه على فلان. فهذا كله من الاعتداء يعني في الدعاء. وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يرى أن من الاعتداء في الدعاء أيضا التوسع يعني في الطلب، فإن رجلا منهم رضي الله عنهم سمع ابنا له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة. قال له: يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون أقوام يعتدون في الدعاء، وإنما يكفيك أن تسأل الله الجنة والنجاة من النار. فرأوا أن التوسع يعني في الدعاء يعني هو من الاعتداء في الدعاء، مثل ما يحصل الآن من بعض الدعاء، من بعض من يدعو ويتوسع في دعائه، يتوسع يعني في دعائه فيقول: اللهم إني أسألك قصور الجنة، وأسألك أنهار الجنة، وأسألك يعني البيوت التي تكون من ذهب في الجنة، وأسألك كذا من الحور العين، وأسألك الولدان المخلدون، وأسألك كذا وكذا. كل هذا من التجاوز في الدعاء، وإنما يسأل الله الجنة فيقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا دعاء جامع، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الدعاء، فالمسلم ينبغي له أن يراعي هذا الأدب العظيم، وهو أن لا يعتدي في الدعاء. ونحن في أيام فاضلة نتوجه إلى الله عز وجل، يعني عند إفطارنا وعند قيامنا وفي مواطن كثيرة من هذا الشهر يتوجه لله عز وجل بالدعاء، فينبغي للمسلم أن يراعي هذا الأدب العظيم، وهو أن يجمل في الطلب وأن لا يتوسع يعني في المسائل التي لربما يعني كانت من الاعتداء في الدعاء. وكذلك أيضا مما يحذر منه من الاعتداء في الدعاء سؤال الله التوسع في الدنيا، فإن الإنسان قد يسأل ما فيه شقاءه، كأن يسأل بعض الناس اللهم إني أسألك أن تغنيني غنى عظيما وأن ترزقني الأموال والملايين والعقارات والأراضي، فهذا قد يكون فتنة له. وقد كان من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يكون رزقه كفافا، وأما التوسع في طلب الدنيا فإنها قد تكون شقاء للإنسان. وإن كان ولا بد يعني يسأل الله الغنى، يعني والغنى لا يلزم أن يكون غنى مفرطا، وإنما يسأله الغنى الذي لا يطغيه. وإذا ما سأله شيئا يسأل الله، إذا ما سأل شيئا من الدنيا ويقول وأسألك أن يكون عونا لي على طاعتك، يسأل الذرية الصالحة ويقول اللهم إني أسألك أن ترزقني الذرية الصالحة، ويسأل الله يعني المال الذي يكون عونا له على طاعته، ويسأل الله طول العمر وأن يكون في طاعته. وأما سؤال الدنيا فقد يسأل الإنسان الله عز وجل يعني بعض المسائل ويكون شقاؤه فيما سأل. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم ذكر أيضا قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني، هذا خطاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا سألك عبادي المؤمنون عني وعن إجابة دعائهم وعما يشرع لهم في الدعاء فأخبرهم بهذا الأمر. وإذا سألك عبادي عني، يستفصلون ويسألون عن ربهم وعما يجب عليهم في حقه وما يشرع لهم يعني في عبادتهم، فإني قريب. هذا كلام رب العالمين، يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا فيه إثبات صفة القرب لله عز وجل، وأن الله قريب من عباده المؤمنين. وهذه الصفة صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل، وقرب الله من عباده قرب حقيقي، لا نقول هو مجاز ولا نعطله عن معناه ولا نشبهه بقرب المخلوق من المخلوق، بل هو قرب يليق برب العالمين، قرب حقيقي يليق بجلاله ويليق بعظمته. ولهذا من عقيدة أهل السنة في الصفات أنهم يثبتون معاني الصفات ولا يفوضون المعنى، لا يقولون لا نعلم معانيها، وكذلك يثبتون المعنى ولا يشبهون صفات الله بصفات المخلوقين، وكذلك لا يكيفون، لا يقولون يقرب كقرب بعضنا من بعض، وإنما هو قرب يليق بجلاله عز وجل. وقرب الله عز وجل يعني يأتي على نوعين: قرب الله من عباده وهو المذكور في هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا قرب الله بنفسه من عباده، قرب الله بنفسه من عباده. وهناك قرب آخر وهو تقريب الله عباده المؤمنين إليه، وهو المذكور في قوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. لاحظ، قال أولئك المقربون، يعني مقربون من ربهم إليه، أي أن الله يقربهم إليه، وهذا القرب المذكور هنا هو قرب الله بنفسه من عباده. وقد جمع الله بين النوعين في الحديث القدسي الذي مر بنا، وهو قول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا فيه إثبات قرب الله بنفسه من عباده وقرب العباد من ربهم. إذا تقرب إلي شبرا هذا قرب العبد، تقربت إليه ذراعا هذا قرب الرب من عبده، وإذا تقرب إلي ذراعا هذا قرب العبد من ربه، تقربت إليه باعا هذا قرب الرب من عبده، وإذا أتاني يمشي هذا قرب العبد يعني إلى الله، أتيته هرولة هذا قرب الله من عبده. إذن هذا فيه إثبات نوعي القرب: قرب الله بنفسه من عباده وقرب العباد من ربهم. وهذا دليل على القاعدة العظيمة أن الجزاء من جنس العمل، وأن الله كريم، إذا تقربت إليه تقرب إليك بأعظم من تقربك إليه، فإذا تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، لأنه كريم يجازي على الحسنة بأفضل منها، وإذا تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا. وهذا يعني شاهده أنك إذا تقربت إليه بحسنة واحدة جازاك بها 10 حسنات، وإذا سبحت الله عز وجل بتسبيحات قليلة أعطاك الأجر العظيم، كما مر معنا في الأذكار، يعني من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، فهذا فضل الله، تقول كلمة يسيرة أجرها عند الله عظيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب منهم، وهذا القرب هو قرب الله من عباده المؤمنين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الله ليس قريب من كل أحد، وإنما هو قريب من المؤمنين، وهذا بخلاف المعية، فإن المعية عامة وهي معية الله لكل خلقه بعلمه طلاعه على حالهم، ومعية خاصة بالمؤمنين بنصرهم وتأييدهم. وأما القرب فإنه لم يثبت إلا للمؤمنين، ولهذا قال: وإذا سألك عبادي المؤمنين الذين استجابوا لي فإني قريب، فإني قريب منهم. ثم جاء هذا القرب مفسرا ببعض آثاره وببعض ما يدل عليه: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإني قريب. ثم ذكر من آثار هذا القرب ومن شواهد هذا القرب: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي أستجيب للداعي إذا دعاني توجه إلي. وهذه بشارة من رب العالمين الذي هو على كل شيء قدير، هو الذي بيده الخير، هو الذي بيده الجنة، هو الذي يصرف المؤمن عن النار، هو الذي يملك كشف الضر، هو الذي يملك رفع المرض، هو الذي يملك الرزق والولد، وهو الذي يعطي ويمنع، ومع هذا هو يتكفل لعباده إذا دعوه وتوجهوا إليه أن يستجيب لهم. وهذا يستوجب أن لا يلتفت المؤمن يعني لغير الله، لأنه يدعو قديرا ويدعو يعني عزيزا قادرا على كل شيء، والله عز وجل أيضا تكفل بالإجابة، فلا ينبغي للمسلم أن ينصرف بدعائه لغير الله، لأن الخلق كلهم يعني عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وإنما الذي يملك الأمور هو الله عز وجل. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني إذا توجه إلي استجبت إليه. وهذا مما يدل على فضل الدعاء، وأنه ما من داع يدعو الله عز وجل إلا هو موعود بالإجابة من رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثم أيضا ذكر قول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر أي لا يجيب المضطر ولا يستطيع إجابة المضطر إلا الله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والمضطر هو صاحب الحاجة الملهوف الذي نزلت به حاجة، الذي نزلت به فاقة، الذي نزل به الضر، الذي انقطعت به السبل فلم يبق له معين وليس له ناصر وليس له مؤازر إلا الله عز وجل. فإذا توجه لله بالدعاء والطلب استجاب الله له. قال بعض العلماء وهذا يدخل حتى في الكافر، يعني الكافر إذا اضطر ودعا الله عز وجل قد يستجيب له. ولذا قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لاحظوا إذا ركبوا في الفلك في السفن وعصفت بهم الأمواج والرياح وأشرفوا على الغرق دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر، يعني استجاب لهم دعاءهم إذا هم يشركون، رجعوا إلى شركهم. وهذا دليل على أنه يعلم أنهم سيشركون في البر وأنهم سيجحدون هذه النعمة ومع هذا يستجيب لهم. ولهذا تلاحظ أنه تنزل بالكفار بعض المصائب وبعض البلاء فيتضرعون إلى الله فيكشف عنهم هذا الضر، وذلك أن الله عز وجل يعني متصف بصفة الرحمة قيل التي اشتق منها الرحمن، وأن هذه الرحمة وسعت كل شيء ووسعت الكافر والمؤمن. ولهذا لو لم يرحم الله الكفار ما بقي منهم على وجه الأرض أحد يرحمهم ويشفيهم من الأمراض ويرزقهم ويمدهم بالنعم ويستجيب دعاءهم إذا توجهوا إليه في حال الضر. لكن هذه الاستجابة ينبغي أن تعرف أن لها قيودا، وهو أنه قد يستجيب لهم في الدنيا فيكشف ما بهم من ضر ويكشف ما بهم من بلاء، وأما أنه يستجيب لهم في المغفرة وأنه يرحمهم يوم القيامة وأنه يدخلهم الجنة فإن هذه محرمة على الكفار. إنما يستجيب لهم في الدنيا يكشف عنهم الضر والأمراض، وأما إذا دعوا الله بالمغفرة ودعوا الله عز وجل بأن ينجيهم من عذابه يوم القيامة فإنه لا يستجيب لهم حتى يؤمنوا وحتى يدخلوا في التوحيد. وأما المؤمن فإن الله يستجيب له في الأمرين، يستجيب له في أمور الدنيا وفي كشف الضر، ويستجيب له أيضا في نجاته يوم القيامة. ولهذا إذا كان الله يستجيب للمضطر الكافر فالمسلم من باب أولى أن يستجيب الله عز وجل له. إذا توجه العبد لله عز وجل بدعائه في حال الضر وقال يا رب نزلت بي هذه الحاجة ولا كاشف لها إلا أنت، انقطعت بي السبل، ليس لي معين، ليس لي مناصر، لذت ببابك ورفعت حاجتي إليك، فإن الله يستجيب لعبده لأنه رحيم. ولكن التقصير من الناس، إذا نزلت بهم الحاجات لجوا إلى الناس وأخذوا يسألون الناس، وقد جاء في الحديث من توكل على شيء وكل إليه. إذا تعلقت القلوب بغير الله وكلهم الله عز وجل لمن تعلقوا به، وإذا توكلوا على الله كفاهم أمورهم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا توجه العبد لله عز وجل استجاب الله له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان ما يحصل للمسلمين من الأمراض، يقول تنزل بعض الأمراض ببعض المسلمين فيلجأ المريض إلى الأطباء ويحصل له تردد عليهم، وقد يطول مرضه لأن قلبه متعلق بالأطباء. يقول فإذا يأس منهم وعلم أنه لا شفاء وأقنعوه بأنه لا شفاء لك وأنه لا علاج لك عندنا، يقول فإذا يأس منهم وتوكل على الله وتضرع إلى الله شفاه الله. يقول ولو حصل هذا التوكل ابتداء لارتفع المرض ابتداء. وهذا يحصل كما تلاحظون أن بعض الناس يذهب للأطباء فيقولون هذا المرض مستعصي وليس له علاج، وقد يأمرون بإخراجه من المستشفى لأنهم لا يريدون أن يموت بين أيديهم ويقولون هذه حالة ميؤوس منها، وقد يقررون أن ليس له يعني في هذه الحياة إلا أيام ويموت، فبعض ضعاف اليقين يصدق يعني هؤلاء، وبعض المؤمنين يلجأ إلى الله يتضرع إلى الله ويسأل الله الشفاء، فإذا الشفاء قد نزل. وقد حدث أكثر من شخص يعني نزلت بهم أمراض مستعصية وقرر الأطباء أن ليس لها علاج ثم تضرع إلى الله، وبعضهم اعتمر وشرب ماء زمزم ودعا الله فرجع وليس به مرض، فكشف الأطباء فتعجبوا من حاله، وحتى إن بعضهم الذي لا يعرف حاله لا يصدق أن هذا كان بريضا بالأمس وأنه في مرض مستعصي، وأن الأطباء قرروا في حالته أنها مستعصية وأنه لا علاج لها. هذا نسمع عنه كثيرا، ويعني رأينا الشواهد في الناس، وقد أخبرنا الله عن ذلك قبل نرى هذه الشواهد، فهذا مما يدل على أن الله عز وجل يعني لا يتعاظمه شيء ولا يقف أمام رحمته شيء، مهما يأس الناس من رحمة الله فإنها قريبة من المؤمنين، والله عز وجل يعني إذا توجه الناس إليه استجاب إليهم ورزقهم ووهبهم وإن انقطعت الأسباب. فهذا باب عظيم يعني لا تمنع منها أيها المؤمن، الله عز وجل يستجيب لك وليس بينك وبين الله حجاب، ادعو الله وتضرع وأكثر من الدعاء والطلب ولا تلجأ إلى غيره، فأبشر بكل خير وأن الله عز وجل سيستجيب دعاءك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يجيب المضطر يعني في كل ما نزل به من ضر ويكشف السوء، وهذا من بعض الضر، والسوء هو ما يسوء الإنسان وما ينزل به من مرض ومن حاجة ومن فقر ومن بلاء، فالله عز وجل قادر على كشفه بعد أن وجد، قادر على كشف المرض إذا وجد، وقادر على يعني كشف الفقر والبلاء إذا نزل، فإن الله يغير من حال إلى حال بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع، وهو الحكيم العليم. فالمسلم إذا توجه لله عز وجل يعني أعانه ويسر أمره واستجاب له وكشف ما نزل به من ضر ومن فاقة. نعم. قال رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من هذا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. هذا الحديث يعني هو أصل عظيم في أن الدعاء عبادة لله عز وجل، الدعاء هو العبادة. وجاء هذا الحديث بلفظ آخر: الدعاء مخ العبادة، ولكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، وهذا دليل على أن الدعاء هو حقيقة العبادة ولبها. ولهذا العبادة الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو الطلب، وهو ما يتوجه يعني فيه المسلمون لربهم، يسألون الله: يا ربي أعطني كذا، ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي هب لي كذا وكذا، هذا دعاء مسألة. وأما دعاء العبادة فهي العبادات التي يؤديها المسلمون مثل الصلاة والصوم والحج، فإن هذا دعاء أيضا، قال العلماء، لأنه متضمن الطلب. فالذي يصلي يصلي وشأنه يقول: اللهم اغفر لي، ويصوم وشأنه يقول: اللهم اغفر لي وارفع درجتي بهذه العبادة، ويحج. فما من عابد يعبد الله وعبادته متضمنة الطلب ومتضمنة يعني أن يسأل الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: الدعاء على قسمين: دعاء طلب ومسألة. وهو الذي يتوجه فيه المسلم إلى الله مباشرة، يقول: ربي أعطني كذا وكذا. وأما دعاء العبادة فهو العبادة التي يتقرب بها المؤمن لله عز وجل، وهي متضمنة الطلب ومتضمنة السؤال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وهو أجل أنواع العبادات، فإن الله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه. وهذا الدعاء دعاء باب عظيم من أبواب العبادة، وفيه إظهار المسكنة والذل والتضرع لله عز وجل وإظهار الفاقة، لأن هذا مقام العبودية. مقام العبودية هو أن تظهر فاقتك وحاجتك لله عز وجل، فإذا أظهرت ذلك ما وهب الله عز وجل عبده ما سأل ورزقه وأنعم عليه بما سأل وتوجه إليه فيه. هذا أيضا الحديث فيه تنبيه يعني على بعض ما يحصل من بعض المسلمين الذين يتوجهون لغير الله بالدعاء، فتجد بعض الناس يتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، يعني نزلت بي حاجة ونزلت بي فاقة، يا رسول الله أسألك يعني أن ترد غائبي، يا رسول الله يعني أسألك يعني أن تغفر لي أو أن تنجيني من يعني عذاب الله يوم القيامة. فإن هذا شرك، لأن الدعاء عبادة، فإذا صرفت يعني لغير الله عز وجل فإن هذا الدعاء عبادة صرفت لغير الله عز وجل. ولهذا ننصح بعض إخواننا الذين يقعون في هذا الخطأ، وإذا قلت له قال: يا رسول الله، يا رسول الله، ثم بدأ يدعو، تقول له: لا يجوز أن تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، ادعو الله واعبد الله. يقول: أنا لا أعبد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أصلي له ولا أصوم له ولا أسجد له، وإنما أسأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي. نقول الشفاعة وطلب الشفاعة يعني إذا كان في حياتي لا بأس، مثل من جاء من الصحابة وقال: يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله اشفع لي، لا بأس. وأما بعد موته لا يجوز أن تتوجه إليه بالدعاء وتقول: يا رسول الله اشفع لي. ولهذا ذكر العلماء أن دعاء الأموات أنه شرك، يعني كما أنك الآن يعني لو أن إنسان في مكان بعيد من الصالحين لا تتوجه إليه تقول: يا فلان اشفع لي، لكن إذا يعني حضرك في مجلس ستقول: يا فلان ادعو الله لي، هذا لا بأس به، وإن كان غيره أولى وهو أن تدعو الله. وأما دعاء الأموات بطلب الشفاعة وبطلب المغفرة أو بطلب يعني كشف الضر فإن هذا شرك أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ومعلوم أن من صرف العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ما أمروا إلا ليعبدوا الله، والدعاء عبادة، فمعنى هذا ما أمروا إلا ليدعوا الله، يعني لاحظوا الدعاء هو العبادة، والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. إذن معنى هذا أنهم ما أمروا إلا ليدعوا الله، ليتوجهوا لله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يكون على حذر شديد من أن يقع في الشرك وهو لا يدري وهو لا يعلم. توجه إلى الله في دعائك. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فحقه عظيم، يجب علينا أن نحبه وأن تتقدم محبته على محبة النفس، وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام، وأن نسلم عليه وأن نتبع سنته، هذا هو حقه علينا عليه الصلاة والسلام. وأما أن يتوجه إليه بالدعاء وأن يتوجه إليه بالعبادة فإن هذا لا يجوز. ولهذا لما جاءه رجل قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فكيف لو علم النبي صلى الله عليه وسلم من يتوجه إليه بالدعاء، فإن هذا أولى أن يقال له: أجعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ندا. فإن الدعاء حق الله، توجه إلى الله به. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فله حق آخر مبين في السنة. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، رواه أبو داود بإسناد جيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء. قولها كان النبي هذا دليل على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن مما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يداوم عليه يستحب، أي أنه يحب جوامع الدعاء، وهذه المحبة محبة شرعية، لأن المحبة المضافة للنبي صلى الله عليه وسلم قد تكون محبة طبيعية، مثل أنه كان عليه الصلاة والسلام يحب اللبن ويحب العسل ويحب الذراع ويكره الضب، فهذه محبة طبيعية وهذه كراهية طبيعية، وهذه ليست يعني ليس من الدين أن تحب ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم بطبعه، كأن يقال إنسان أنا أكره الضب أبتغي بهذا الأجر، أو أني أحب اللبن وأشرب اللبن أبتغي الأجر من الله، هذه محبة طبيعية. ولهذا لا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أحبه محبة طبيعية، لأنه لم يتدين بهذا، لم يتدين بهذه الأمور. وأما النوع الثاني هو المحبة الشرعية، وهو أن يحب الأمر محبة دينية شرعية، ومنها هذا الحديث قول عائشة يستحب جوامع الدعاء، أي أنه يحب محبة شرعية جوامع الدعاء. وحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهذا الأمر يدل على أنه محبوب لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا ما شرع الله له، وهذا مما يدل على أن جوامع الدعاء أنها من الأمور المشروعة. الجوامع من الدعاء، يستحب الجوامع من الدعاء، والجوامع من الدعاء هي الأدعية الجامعة التي تكون قليلة الألفاظ كثيرة المعاني، الأدعية الجامعة التي تجمع المعاني الكثيرة، قليلة الألفاظ كثيرة المعاني، ولهذا نماذج كما سيأتي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الدعاء، ولهذا دعاه قليل، يعني تلاحظ الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي قليلة ومن الأدعية الجامعة، وهذا بخلاف التوسع في الدعاء. مثال ذلك يعني لو أن إنسان قال اللهم أني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، هذا دعاء جامع، يسأل الله الجنة وكل ما قرب إليها من قول أو عمل، وأستعيذ بك من النار ومن كل ما قرب إليها من قول أو عمل، هذه استعاذة من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. بخلاف هذا لو أن إنسان قال اللهم أني أسألك أن ترزقني الجنة وقصورها وحورها وأنهارها وكذا وكذا، فهذا يعني منافي لجوامع الدعاء. ثم قال وأسألك اللهم أن تجعلني مصليا ذاكرا مزكيا مؤدي للعبادات محبا للخير أفعل كذا وأفعل كذا، فهذا من التوسع، ويغني عنه أن يقول أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، لأن قوله ما قرب إليه من قول وعمل دخل فيه كل ما شرع من الأقوال والأعمال المشروعة. فإذا مهما توسعت الآن، لو أن إنسان بقي ساعة يقول اللهم إني أسألك أن توفقني للصلاة وللزكاة وللصوم ولبر الوالدين والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف، قد يبقى ساعة وهو ما فرغ من شعب الإيمان. لكن لو قال أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، يعني دعاء سهل وميسر، وما بقي قول وعمل يقرب إلى الجنة إلا قد سأله. إذن يعني هذا أدب عظيم، يعني من أداب الدعاء، وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذا. ليس الأمر الآن بطول الدعاء، تجد إنسان يدعو الله ساعة وقد يدعو إنسان 3 دقائق ويكون هذا أبلغ يعني في دعائه من ذاك، لأنه دعا الله بجوامع الدعاء. ولهذا نحن في هذه الأيام الفاضلة وكذلك على قصر الأوقات، وأحيانا قد يكون دعاء الإنسان في سجوده، يعني كما تلاحظون يسجد الإمام ما أن تسبح يعني تسبحات قليلة حتى يرفع الإمام. فإذا قلت اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، سألت الله الخير كله واستعذت بالله من الشر كله. يستحب الجوامع من الدعاء، يعني الأدعية الجامعة المشتملة يعني على الألفاظ اليسيرة والمعاني الكثيرة، ويدع ما سوى ذلك، هذا تأكيد، ويدع ما سوى ذلك يعني الأدعية التي ليست جامعة. ومن هنا نقول أن من آداب الدعاء هو أن تدعو الله بجوامع الدعاء، وأن تتجنب التوسع في الدعاء. يعني إذا سألت الله صلاح الأهل قلت اللهم إني أسألك يعني صلاح الأهل والذرية، يغنيك أن تقول اللهم اغفر لفلان ابني وابنتي فلانة وابن ابني وبناتي وأولادهن وكذا وكذا، اسأل الله يعني صلاح الذرية، دخل فيها كل يعني أبنائك ومن الذكور والإناث وأبنائهم. وإذا قلت اللهم اغفر لي ولآبائي وأمهاتي دخل فيها الآباء والأجداد إلى ما شاء الله. هذه الأدعية يعني الجامعة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا ويترك يعني ما سوى ذلك من الأدعية يعني التي فيها توسع يعني في الطلب، لأن الله عز وجل يعني شرع له ذلك. وهذا مما يدل على أن الله يحب منا ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وهو أن يكون دعاؤنا يعني من الأدعية الجامعة وأن نجمل في الطلب. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المصنف رحمه الله كما سبق التنبيه على فقه عظيم في تصنيفه لهذا الكتاب، فبعد أن ذكر يعني فضل الدعاء وما ورد فيه من النصوص، وبعد أن ذكر لنا أن الدعاء هو العبادة، لينبه لنا أن المسلم إذا توجه لله عز وجل بالدعاء فهو يسأل ويعبد الله، ولينبه الناس أيضا أن لا يتوجهوا بدعائهم لغير الله، ثم ذكر قاعدة في الدعاء قبل أن يذكر الأدعية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ثم شرع يذكر لنا الأدعية الجامعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. ولهذا نقول هذا الكتاب عظيم، من قرأه وحرص عليه يعني وفق لخير كثير إذا تأمل ما جاء فيه. فبعد أن قرر لنا القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الجوامع من الدعاء، كأن النفوس اشتاقت وقال السامعون أو من يقرؤون هذا الكتاب يعني بين لنا بعض هذه الأدعية الجامعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، فبدأ يسرد بعض هذه الأدعية، ومنها حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قدمه أيضا يعني من فقهه رحمه الله، لأن أكثر ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقدمه على غيره، قدم ما يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء به على غيره. أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا، آتنا في الدنيا أي في هذه الحياة الدنيا، في مدة مقامنا فيها، في مدة حياتنا، آتنا في الدنيا حسنة، آتنا في الدنيا حسنة. وحسنة هنا ليس المقصود بها حسنة واحدة، وإنما هي جنس يدخل فيها جميع الحسنات. ولهذا يدخل في الحسنة حسنة الدنيا الطاعة، فإنها من الحسنات. يدخل فيها صحة الأبدان، فإنها حسنة للمؤمن إذا ما استخدمها في طاعة الله. يدخل في هذا الزوجة الصالحة، ولهذا فسر بعض السلف اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة قال الزوجة الصالحة، وليس هذا معنى هذا الحصر، ولكن الزوجة الصالحة من الحسنات، الذرية الصالحة حسنة، المال الصالح للرجل الصالح حسنة، صحة البدن في طاعة الله حسنة، الرفقة الصالحة حسنة، طلب العلم وأن يوفق العبد إليه حسنة. إذن هنا دعاء جامع، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، يعني حسنات، يعني في الدنيا نستعين بها على طاعة الله عز وجل. والحسنة هي خلاف السيئة، فكل ما هو حسن ممدوح يسأل الله عز وجل أن يجعله له في الدنيا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة أي يوم القيامة بعد الموت، ولهذا يدخل في الآخرة القبر والقيامة والبعث ودخول الناس يعني الجنة، فكل هذا من حسنات الآخرة. وقنا عذاب النار، هذا أيضا فيه تأكيد لتجنب المساوي، لأن الله إذا وهب عبده حسنة الآخرة جنبه العذاب، ولكن هذا من باب التأكيد. وقنا عذاب النار، أي اجعلنا يعني في بعد ومنأى وباعد بيننا وبين عذاب النار، واجعل بيننا وبينه وقاية وجنبنا هذا العذاب. فهذا دعاء عظيم، ولهذا يعني جاء في رواية قال أن من رواية يعني عن أنس قال وكان أنس يعني رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه، يعني إذا أراد أن يدعو دعوة ويختصر دعا بهذه الدعوة، وإذا أراد أن يدعو دعاء يعني غير هذا دعا بهذه الدعوة فيه. فهذا دليل على أنه يدعو بها يعني في كل شأنه وفي كل حاله. وقد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوة الصالحة يعني بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، فلعظمة هذا الدعاء. ولهذا ينبغي للمسلم إذا دعا الله دائما أن يضمن دعاءه يعني هذا الدعاء العظيم وأن يكثر منه، فإذا أراد أن يختصر في الدعاء وضاق الوقت أدعو بهذه الدعوة، فإنها تشمل لخير الدنيا والآخرة. وإذا دعوت يعني بغيرها فاجعلها في دعائك يعني تأسيا يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يكثر من ذلك، وكذلك بالصحابي الجليل أنس الذي ما دعا بدعوة إلا وقد ضمن دعاءه هذه الدعوة الصالحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا دعاء جامع يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل، وقد جاء أنه يدعو بهذا في صلاته: اللهم إني أسألك الهدى. والهدى هو الهداية إلى الدين، فإن الهداية على قسمين: هداية إرشاد، وهي ما بعث الله بها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية الثانية هي هداية القلوب، وهذه لا يملكها إلا الله، ولهذا نفاها الله عن نبيه في قوله: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. يعني لاحظوا هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت، يعني ما تستطيع أن تهدي يعني قريبا أو بعيدا. ولهذا كل واحد منا مخاطب من باب أولى بهذا الدعاء: إنك لا تهدي من أحببت. لا تستطيع أن تهدي الزوجة ولا الابن ولا الأب ولا الأم ولا الأخت ولا العم ولا الخال ولا القريب، تراهم أمامك قد يعصون الله ما تستطيع تهديهم ولا تملك هدايتهم، لأن هداية القلوب بيد الله، لكن سأل الله لهم الهداية. ولهذا المؤمن يتوجه إلى الله عز وجل في أن يهدي يعني من يحب أن يهديه، ويخص بهذا يعني أقرباءه، ويدعو للمسلمين جميعا بالهداية، فإن الهداية لا يملكها أحد لغيره، بل الإنسان لا يملك الهداية لنفسه. كل واحد منا الآن يتمنى أن يكون أفضل الناس، يتمنى أن يكون في منزلة أبي بكر في الإيمان، لكن من الذي نال هذه المنزلة؟ عمر على حرصه العظيم على أن يساوي أبا بكر يعني لم تحصل له هذه المنزلة، وعرف أنه لا يبلغ هذه المنزلة، فكيف بغيره؟ إذن الهداية بيد الله. يعني إذا رأيت مصليا محافظا على صلاته وعلى خشوعه وعلى هذه الصلاة، فاعلم أن هذه هداية من الله، لا يملك الإنسان لنفسه، ولكن سأل الله عز وجل الذي هداه أن يهديك. ولهذا الإنسان يتوجه إلى الله: اللهم إني أسألك الهدى، يعني يسأل الله أن يهدي قلبه وأن يرشده، يعني أولا هداية الإرشاد والدلالة، وهذه هداية العلم، وهي الآن التي يطلبها الناس في حلق العلم، هذه هداية الإرشاد، أن يعلم ما ينفعه وأن يعلم ما يضره، فيأتي ما ينفع ويتجنب ما يضر، هذه هداية الإرشاد. الأمر الثاني هداية التوفيق، وهذه يعني يحتاج الإنسان فيها أن يوفقه الله للعمل. ولهذا جاء في الأثر في الدعاء: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. أرني الحق، هذه هداية إرشاد، وهو أن يريه الحق حقا وأن يريه الباطل باطلا. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، هذه هداية توفيق. وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، يعني أن يريه الحق حقا وأن يريه الباطل باطلا، هذه نعمة. يعني تلاحظ بعض الناس الآن فيه خير ولكنه يعمل بالباطل ويترك الحق، لماذا؟ لأنه التبست عليه الأمور فظن أن الباطل حقا والحق باطلا، وهذه فتنة. ولذا قال الله عز وجل في حال هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني تأمل هذه الآية، يعني ممكن أن يكون الإنسان من هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا خبر من رب العالمين، أناس يعملون في الدنيا بالشر والفتنة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن أنت محتاج إلى أن يهديك الله وأن يبصرك وأن يرشدك إلى الحق وأن يريك الحق حقا وأن يريك الباطل باطلا، ثم بعد ذلك تحتاج إلى هداية ثانية، وهو أن يهديك العمل، أن يهديك إلى الاتباع بعد العلم، وأن يرشدك يعني وأن يشرح صدرك يعني إلى هذا العلم وإلى هذا الخير. اللهم إني أسألك الهدى والتقى. والتقوى إذا ذكرت دخل فيها البر، ومعنى التقوى هنا هو أن يأتي ما أمر الله به وأن يتجنب ما نهاه الله عنه. وإذا ذكرت التقوى مع البر كما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فالبر فعل الطاعات وفعل ما شرع الله، والتقوى ترك ما حرم الله. وإذا ذكر البر دخلت فيها التقوى، وإذا ذكرت التقوى منفردة دخل فيها البر. فقوله هنا والتقى دخل فيها البر والأعمال الصالحة. ولهذا إذا قال العبد: اللهم إني أسألك الهدى، هو أن يرشده وأن يبصره وأن يهدي قلبه للحق. قال والتقى، يعني دخل هذا كل ما فيه تقوى لله، وهذه من الأدعية الجامعة: أسألك التقى، يعني كل ما فيه تقوى، كل ما فيه قربة لله عز وجل، فذلك العبد يسأله الله عز وجل. والعفاف، والعفاف هو أن يكون متعففا متجنبا للمحرمات، أن يكون عف اللسان، أن يكون عف الفرج، أن يكون عف البطن، أن يكون عفيفا في كل جوارحه، وهو أن يتنزع عن المعاصي، تنزع عن المحرمات، ولهذا يقال هذا رجل عفيف، يعني متورع، يعني عن الطاعة عن المعاصي، متعفف عن الذنوب، متعفف عن الشبه، فيسأل الله عز وجل أن يرزقه العفاف وأن يكون عفيفا ورعا متجنبا للمعاصي متجنبا للشبه. والغنى، والغنى على قسمين: غنى النفس وغنى العرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فالغنى على قسمين: غنى العرض وهو الأموال، وهي ما يوجد في أيدي الأغنياء من الأموال وسائر الممتلكات، فهذا غنى العرض. وهناك غنى النفس، وهو أن يكون النفس، أن يكون العبد غني النفس، يعني متعفف، يعني لا تمتد يده إلى محرم ولا يتطلع إلى الأموال، وإنما قنع بما رزقه الله وأقبل على عبادة الله، وهذا أفضل. ولهذا تلاحظ أن الله عز وجل يعني من بغنى النفس على عباده المؤمنين. وأما المال فإنه يعطيه من يحب ويكره، فقد يعطي المال الكافر والمؤمن، وقد يعطي المال البر والفاجر. وأما غنى النفس فإن الله عز وجل لا يمن به إلا على عباده المؤمنين. وغنى النفس لا يذهب، يعني لا يمكن أن تجد رجلا غني النفس قالوا والله فلان مسكين كان غني النفس وخسر أمواله فأصبح فقير النفس، هذا لن تسمع به. غني النفس يبقى يعني على ما رزقه الله من غنى النفس إلى أن يموت وهو غني النفس. ولهذا ينقل عن الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، كان من علماء يعني هذه البلاد وفي هذه المدينة، كان رجلا متعففا وليس بصاحب مال، ولكنه كان يعني غني النفس، وكان يقول: إن عندي كنز، إن الله رزقني كنز لا ينفد. ويقول غنى النفس، يعني وصف هذا الكنز بأنه لا ينفد ولا ينتهي، الناس يظنون أنها أموال طائلة، قال غنى النفس. فغنى النفس هو الكنز الذي لا ينفد. أما الأموال الطائلة فإنها تذهب، كما تلاحظون يعني بعض الناس يقول دخل يعني في مضاربة وفي أسهم فخسر أمواله كلها، بينما كان من أثرى أثرياء الناس أصبح فقيرا معدما، لأن الله عز وجل بيده الغنى والفقر، يغني ويفقر، الأمور بيد الله عز وجل، فالمال يذهب. وأما غنى النفس هو الذي يعني يبقى للإنسان. ولكن خير الناس من رزقه الله الغنى الذي يكفيه أن يسأل الناس ولا يطغيه، غنى لا يطغيه. ولهذا خير حال العبد أن يرزقه الله الكفاف، يعني ما يكفيه ولا يشغله، لأن المال إذا كثر شغل صاحبه، إلا أن يمن الله على بعض عباده يعني أن يرزقه يعني الاشتغال بأمر الآخرة مع وجود الأموال، وإن قل المال اشتغلت النفوس يعني بطلبه. فإذا رزق الله عبده الكفاف أغناه أن يسأل الناس، وأيضا منعه أن يشتغل يعني بهذه الأموال. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الغنى، والغنى ليس كما يظن البعض هي الأموال الطائلة، وإنما هو أن يجد الإنسان ما يكفيه، من أصبح آمنا في شربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما نال الدنيا يعني بحذافيرها. فهذا الإنسان الذي رزقه الله يعني حاجته وما يكفيه ليومه، فهذا هو الغني، وهذا الذي لا يحتاج إلى غيره، لأن الفقير الذي ليس عنده يعني مؤونته وليس عنده طعامه وشرابه. ولهذا قال العلماء: من عنده مؤونة اليوم فهو غني، فهو غني. وليس معنى الغنى هو الأموال الطائلة والثراء، لأن هذه قد تشغل الناس يعني عن طاعة الله عز وجل. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. بارك الله فيكم، هل يشرع الدعاء للصائم قبيل أذان المغرب؟ هل هذا من السنة أو هو في مطلق الجواز؟ نعم، يعني ورد يعني أن للصائم دعوة يعني عند فطره، وأن الله يستجيب له، وأن من مواطن استجابة الدعاء عند الفطر، وكذلك بين الأذان والإقامة. فالإنسان إذا دعا الله عند فطره، وقال العلماء عند فطره، يعني أن يكون إما قبيل الإفطار وإما بعده بيسير، لأن معنى عند يعني تشمل لقبل وبعد، لأنه إذا قيل الشيء قبل فلا بد أن يكون قبل، وإذا قيل بعد لا بد أن يكون بعد، وإذا قيل عنده فإنه كل ما قارب الشيء فهو عنده، لأن عند تطلق على الزمان والمكان. فإذا قيل عند مثلا مكان كذا، لو كان قبله أو بعده فهو عنده، وكذلك الزمان لو كان قبل الشيء أو بعده فهو عنده. فلهذا يشرع الدعاء يعني عند الفطر، وأن يتضرع الإنسان لله عز وجل. وعليكم بجوامع الدعاء، لأن في هذا الوقت اليسير في هذه الساعات المباركة يستطيع الإنسان أن يدعو بهذه الأدعية الجامعة، وهي التي مرت معنا في درس اليوم، فإن فيها الخير الكثير إذا داوم عليه الإنسان في الأوقات التي ترجى فيها الإجابة إن شاء الله. يقول السائل: كيف نعرف ونفرق بين ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم محبة طبيعية وبين ما يحبه محبة شرعية؟ نعم، الفرق بين ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وبين ما يحبه بالشرع أن ما أحبه بالطبع ليس هو من الدين. يعني لاحظ الآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع من اللحم، فهذا ليس من الدين، لم يشرع لنا حب الذراع. ولهذا لم تجد في كتاب من كتب أهل العلم باب استحباب أكل الذراع، وإلا لتسابق الناس، ولا أصبحت الذراع الآن توزن في اللحم بمئات الريالات، بينما غيرها من اللحم يعني يكون بسعر عادي. هذا من رحمة الله، وإلا لو كان كذا لغلت الذراع وغل النوع المحبب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل إنسان يود يعني أن يأكل يعني ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة الدين. لكن هذه محبة طبيعية، مثل الآن الواحد منا، هذا يحب الذراع، هذا يحب الكتف، هذا يحب أن يأكل من كذا، وهذا يحب أن يأكل من كذا. لو قلت له: هل تتقرب إلى الله بها؟ يقول: لا، أنا أحبها طبعا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر، يحب بعض الأشياء بطبعه ولا يحبها شرعا. كان يحب اللبن ويحب العسل، يعني هذه محبة طبيعية. وإن كان رغب يعني في بعض الأمور أن فيها دواء مثل العسل، هذا لا شك يعني أن التداوي بالعسل من الدين، ولكن هذه الأمور كلها محبة طبيعية. كذلك كراهية الضب، كره الضب كراهية طبيعية، ولهذا أكل يعني بحضرته عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لأصحابه لا تأكلوه، ولم يمتنع الصحابة من أكله، وإنما قال: إنه ليس بأرض قومي وإني أجد نفسي تعافه. مثل الواحد منا الآن إن لم يتعود على طعام يعني في بلده فإنه يكره هذا الطعام، لكن لا يقول أنه محرم إذا كان مباحا. وأما الشيء المحبوب من الدين فهو ما شرع، مثل الآن جوامع الدعاء، كيف عرفنا أنه من الدين؟ لأن الدعاء الجامع ودعاء الله عز وجل بالأدعية الجامعة من الدين، فعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك محبة شرعية. مثال ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب لنا الطاعة وأن نكون مؤمنين، وأحب لنا الاستقامة، وأحب لنا السمع والطاعة لولاة الأمور، وكره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه كلها كراهية شرعية، وهذه محبة شرعية. فكل ما دل الدليل عليه أنه من الدين فهو يحبه شرعا، وكل ما دل الدليل على المنع منه إما بالتحريم أو كراهية التنزيه فإنه يكرهه شرعا. وأما ما كان من الأمور المباحة فإنه يحب ويكره، لكن محبة طبيعية وكراهية طبيعية. هذا سائل يقول: إنه محامي ويشتكي مما يسمى بالشيكات المفتوحة التي يأخذ فيها مبالغ غير محددة لتأتي بأحكام كبيرة، لأن المبالغ الصغيرة تأتي بأحكام تضيع الحقوق، فما حكم ذلك؟ الصحيح أن الاتفاق يعني بين المحامي وبين يعني صاحب القضية ينبغي أن يكون يعني باتفاق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ولربما هذا دخل في يعني معاملات الغرر، لأن الشيكات المفتوحة هذه التي ليست محددة يعني قد تفضي بعد ذلك إلى خصومة، لأنه يقول أنت أعطيتني شيك مفتوح فأنا أخذ 10 ملايين، قال لا هذا شيء معقول يعني تأخذ 500,000، فيحصل بعد ذلك نزاع بين الناس. فهذا الأمر ينبغي أن يكون محددا. ثم المحامي أيضا لا يجوز له أن يتبنى قضية إلا ويعلم أن الحق مع موكله، لأن الله عز وجل يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإذا علم أن هذا له الحق يجوز له أن يدافع عنه. وأما إذا كان هذا الذي يعني وكله مبطل وليس له حق فلا يجوز له أن يأخذ المال من أجل أن يعطيه حق غيره. هل يتصف الله عز وجل بصفات لا يحبها؟ الله عز وجل متصف بصفات الكمال، ولا يتصف بصفة إلا هي محبوبة له، لأنه متنزه عن النقص من كل وجه ومتصف بالكمال من كل وجه، والله يحب الكمال ويكره يعني النقص. فالله لا يتصف بصفة إلا هي محبوبة له، وكل ما يكون من الله فهو كمال وهو محبوب لله عز وجل، وهو محبوب أيضا لذوي العقول السليمة، فإن النفوس جبلت على محبة الكمال. أنا دائما أقول السؤال ينبغي أن يكون دقيقا، قال هل يتصف الله بصفة لا يحبها؟ فمقتضى السؤال هذا أن يقول هل يجوز أن يتصف المخلوق بصفة يتصف بها الله عز وجل؟ نقول هنا السؤال، المخلوق يجوز له أن يتصف ببعض الصفات التي يتصف بها الله، مثل الكرم والجود والإحسان والرحمة والعفو والصفح، كل هذه من الصفات المحبوبة التي يجوز أن يتصف بها الخالق والمخلوق، وهي ممدوحة يعني في حق الخالق وفي حق المخلوق. وأما الصفات التي يتصف بها الله عز وجل وهي كمال في حقه ولا يجوز للمخلوق أن يدعيها، فإنها نقص في حق المخلوق، مثل الربوبية، مثل الألوهية، مثل الكبر، فهذه صفات تليق بالله ولا يجوز للمخلوق أن يدعي هذه الصفة، لأنه إذا ادعى ما ليس له فهو ظالم كالذي يدعي ما ليس له من الحقوق. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال عن الفرق بين المعية والقرب، وهل يأتيان بمعنى واحد أم لهما معاني؟ نعم، فرق بين المعية والقرب. المعية قد تكون عامة وخاصة، وأما القرب فإنه لا يكون إلا خاص. القرب معناه الدنو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، القرب معناه الدنو ومعروف معناه في اللغة. وأما المعية فتختلف معانيها، ولكن الأصل للمعية هي مطلق المقارنة والمصاحبة في أمر من الأمور. نعم. بارك الله فيكم. يقول ماذا عن هذا الدعاء، يعني عن حكمه، وهو أن يقول اللهم إني أسألك بحبي لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا دعاء طيب، لأن حبه لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين هذه من أعمال البر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يحبه ويحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا توسل بالدعاء الصالح، يقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك، اللهم إني أسألك بحبي للصالحين، اللهم إني أسألك بحبي لقرابة نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا كل التوسل بالعمل الصالح. نعم. يقول سمعت أن أهل العلم اختلفوا هل الموتى يسمعون أم لا، فما توجيهكم في ذلك؟ هذا في خلاف بين العلماء، والذي ينبغي للإنسان أن يهتم به هو ما ينفعه عند الله عز وجل، وأما الأموات فقد انتقلوا إلى حياة أخرى، والذي ينبغي للإنسان أن يشتغل يعني في هذه الحياة بما ينفعه، ويشتغل بطاعة الله عز وجل، ويسأل عما يقربه إلى رضوان الله عز وجل وعما يباعده من مساخطه. لا قطعا، حتى لو قيل بالسماع وأن الله قد يسمعهم بعض الأشياء، فإن هذا لا يترتب عليه التوجه إليهم بالدعاء والطلب، فإن هذا محرم. وإذا سأل الأموات فإن شيخ الإسلام ذكر في بعض كتبه أن هذا شرك، يعني التوجه للأموات بالدعاء فإن هذا شرك، لو قدر أنهم يسمعون لا يجوز، مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أن الله يرد عليه روحه عندما يسلم عليه المسلم، لكن هذا لا يبيح أن تتوجه إليه بالدعاء وأن نسأله الحاجات بدليل أن الله يعني يبلغه السلام من أمته. بارك الله فيكم. يقول: تلحين الدعاء هل هو مذموم؟ نعم. تلحين الدعاء هل هو مذموم؟ نعم، لا يلحن الدعاء، وإنما تدعو الله عز وجل رغبة ورهبة، وأن تدعو الله عز وجل بقلب خاشع. وأما الإطراب في الدعاء كأن الإنسان يغني فهذا ليس من آداب الدعاء، وإنما تدعو الله وأنت خاشع وعينك تدمع من خشية الله وقلبك خائف وجل تخشى أن يردك الله، ترغب فيما عند الله، ترجو الله. إذا تذكرت يعني رحمة الله وسعة فضله رجوت، وإذا تذكرت ذنوبك خفت أن يردك الله عز وجل بتقصيرك. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: مسافر أتى إلى المسجد ووجد الناس يصلون العصر، فهل يجوز له أن يصلي ولم يصلي الظهر، فماذا يصنع وجزاكم الله خيرا؟ نعم، يدخل مع الإمام بنية صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر قبل العصر، ثم بعد ذلك إذا وجد الجماعة الثانية يصلي العصر. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول؟ أرجو توضيح معنى الغلول والعمال. هدايا العمال غلول، العمال هم مثل الموظفين الآن الذين يعني أسند إليهم ولي الأمر الأعمال، وهم يأخذون رواتبهم من الدولة أو من شركة خاصة، هؤلاء هم العمال، يعني الذين يعني يعملون بأجر. فهؤلاء إذا أهدي إليهم سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدايا غلول، مثل ذلك الرجل الذي بعثه بالصدقة فأهدي له فقال: هذا لي وهذا لكم. قال: ما بال الرجل نبعثه يعني على الصدقة فيقول: هذا لي وهذا لكم. قال: أفلا قعد في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا. فالآن الموظف إذا أهدي إليه لا يأخذ هذا، لأن هذا هو الغلول. فلا يأتي إنسان يقول: والله أنا يعني محب لك وأنا أهديك، ليس لأنك موظف، لكن محبة لله عز وجل. هو لم يهدي لك إلا لأنك موظف على وظيفة، وغدا يريد يعني سداد هذا الأمر بأن تتهاون معه في أمر من الأمور. ولهذا جاء الشارع بقطع يعني هذا السبب، وهو أن لا يقبل الموظف شيئا، حتى ولو جاء إنسان وقال: أنا لا أريد شيئا، فأنت لا تقبل منه لأنك موظف تأخذ أجرك يعني من صاحب العمل. ما هو ضابط الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء قال العلماء هو أن يسأل يعني ما لا يجوز له أن يسأله، مثل أن يسأل حقوق الناس، أو أن يتوسع في يعني طلب الله عز وجل يعني ما يغني غيره من الأدعية عنه، هذا هو الاعتداء في الدعاء. يقول السائل: هل يصح ختم الدعاء ببركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف بركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يسأل الله ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز التوسل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مبارك وبركته لنفسه، لا يجوز أن تسأل الله ببركة الكعبة وببركة النبي وببركة الصالحين، لأن بركتهم لأنفسهم، وإنما اسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وسأل الله بمحبتك للصالحين، لا تسأل الله ببركتهم ولا بجاههم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم.